احفر شيئا وابني شيئا فاكون صندوقا الرقيق البيت مكون من حفر داخل تحت الارض وارتفاع فوق الارض. ثلاث اوجه: اما ان احفر داخل الارض الشق، واما اترك الارض بلا حفر. انا كله داخل القبر، احنا نزلنا في القبر فعلا تحت قدمي كده، انا الان داخل القبر تحت قدمي احفر صندوقا اضع فيه الميت. وانا الان داخل القبر والناس خوف، ماذا افعل؟ احفر تحت الارض كم ظهر بالضبط زي كده كده واضع الميت هنا على جنب، او اترك الارض بلا حفر لكن ارتفع ببناء، يعني اصنع بناء من لبنات هكذا. انا طول طول ارتفع به واضع الميت، او احفر شيئا وارتفع شيئا، كل ده تحت، كل ده تحت فوق. ثم اغطي الميت، اغطي الميت بلا بناء، اغطي يعني الصندوق هذا بلا بناء، واخرج وازيل التراب على سائل على المترين. اي بقى اي مكان يعني مثلا اشتريت 13 او اي حاجه في المناسب المناسب. نعم. لو حطيته هنا حتى الظهر على الحيطه وقدامها في اللبنه على بطنه صح؟ لو وضعنا في اللحم، لحم قلنا اما نضعه امامه او خلفه. اذا وضعه في الخلف يبقى يسند شهره الى جدار القبر، وفي الامام يضع لبنات لا يجعله ينكب على وجهه. المطلوب ألا ينكب على وجهه وألا يسترقي على ظهره. هل ممكن تبقى صندوق صندوق؟ يعني ايه صندوق صندوق؟ يعني الصندوق يتحط في الماء على هذه الصفه ثم يوضع في الطب على هذه الصفه ثم يهاج التراب على الصندوق. مش هنعمل صف ولا لا؟ بتكلم على ايه؟ هيستمر المربع على طول. طيب حفرنا احنا في داخل القبر الان. تمام كده. حفر المربع. بدل ما هيعمل صندوق لا او صندوق خشب هيحط فيه مربع اخضر وهيحط تحت. اشمعنى؟ ثم يهل التراب عليه. اشمعنى؟ بناء بناء ما؟ بناء ما؟ لا لا يمسه. لا ده مش بناء ده بس يعني. بناء شبه. على فكره التشبيه هيحط لا يستخدم مثلا بتاع مثلا نصراني او حاجه زي كده. لازم يقضي برجله بجسمه الى الارض. الاحاطه ديت باي شيء بخشب ولا بغير خشب لكن هو يقضي بجسمه الى الارض. لا لا يضع ميتين يعني ميت امامك وميت خلفك. لا الخط هذا اسمه خط وحده واحده الا في حدود واحد وجودا والضرورات تبيح المحظورات. ممكن بقى في الضروره نجعل الجدار فوق فوق الاول نضع شخص اخر دور ثاني يعني دور ثالث كله داخل القبر. الضروره تبقى المحظورات. مشترك في الخلافات انها لا تمسها النار ولا تمسها الاحسن. تعريف اللبن كده، تعريف اللبن انه لا تمسها النار. مش لازم يكون لبن اي شيء ولو كان شيء ولو كان حتى حشيش. نعم. اللحد واجب، اللحد واجب، اللحد او الشق واجبان. وجب عليه لحد في اي مكان يستطيع ان يصل اليه. احنا قلنا ينفع يتم في بيته ويتم في الجامع يتم في اي حاجه الى نصكم. نعم. في اللي هي يا فندم؟ الحكومة بتوجد ذلك يعني. نضع داخل الصندوق تراب يعني؟ ممكن نضع في الصندوق نتغلب على ها؟ يعني قدر الامكان. نتحايل يعني نتحايل بالشرع الشريف. نعم. لو قلت مش

ويسلوا بضم الياء وفتح السين من السل وهو الإخراج، أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله، عفوا ليسلم لمن يدخله في القبر، ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. الذين يكونون داخل هذا القبر لا يكون إلا رجالا حتى ولو كان الميت أنثى. مرة أخرى، ولا يدخله ولو أنثى، يعني ولو كان الميت أنثى إلا الرجال. لكن إذا كان الميت أنثى حمله على النساء، وهذا مما يتركه كثير من الناس، بل يكاد يكون كل الناس تترك هذا، الذي يحمل المرأة الميتة النساء، وينتهي دورها عند وضع الميت أو الميتة، يعني عند رجل القبر، ثم يبدأ ذلك التعامل الرجال مع الموضوع. النساء لا ينزلون هنا حتى لو كانوا من أهل الميتة، لجزعهن وقلة صبرهن وقوة أو ضعف قوتهن وهكذا. هو ده الكلام ده اللي أخذ من الاتباع من الوارد. الفقه معناه كده، الفقه معناه هو نقل ما كان عليه الأول. مش تقسيم عقلية يا مولانا، تقسيم العقلية ايه؟ ايه تقسيم عقلية دي؟ اتبعنا الميت، فين الحديث اللي بيقول كده؟ حلو، او استحبابا ولا نهيا، ولا يعني نهي تحريم ولا نهي كراهه؟ اتباع بمعنى مش الحمل، خد بالك بتتكلم على ايه. حتى اللي بتقوله دوت اللي هو الاتباع ده على الكراهه. النص ما فيش نص، لما يذكر نصا، لكن هذا هو المفهوم، انه ينقل فعل فعل السلف الصالح. الفعل المتوارث هو رجال هم متوارث، متوارث خطا، يعني كان موجود في عهد المؤلف ان النساء هم اللي تذبحون النساء، بيقول كده كل كتب الشفاهيه كده، مش بس المؤلف. طب لو تعرض السيره النبويه هنلاقي حالة ولو واحدة، انت عندك حالة ولو واحدة ان الرجال هم اللي بيحملوا النساء؟ اه ده على طول. هات الحالة دي، هاتها لي دي الحالة دي، فين الحالة دي؟ الحالة دي تعالى عدم رواية حديث ان النساء كلها مفيش على طول بقى، عدم دي عدم ده يعني مفيش، العدم عدم. مين اللي هيحمل النساء لو هو النساء ما بتحملش النساء والرجال مش هيحملوا النساء، مين اللي هيحملهم؟ الايه كمان؟ لم أسمع أن هناك. طيب لم تسمع يبقى عدم يا مولانا. أن هناك. هو هنا بقى. الآن سمعناه. أن النساء في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا النساء إلى قبل القبر. هذا لم أسمع. ولكن الذي سمعته أن الرجال هم الذين كانوا يحملون الموتى، رجال ونساء. هذا ما أريد أن أصل إليه. أين هذا الذي سمعته؟ فين بقى أن النساء محمولات من قبل الرجال؟ رد على الشافعية، رد على الشافعية. ده الأصل أن يتعهد بالنساء النساء في الغسل وفي الحمل وفي كل شيء، وكان الأصل كمان أن هم يدفننا، لكن من امتنع دفنهن للنساء من أجل أن هذا لا يقوى عليه إلا الرجال، الحفر والإدخال والصبر على هذا الأمر الصعب على النفس. لا، المرأة لا تصبر على هذا، لا تكاد تصبر على هذا. حديث المرأة التي كانت تحوم المسجد وماتت ليلا، ماله؟ سيدنا رسول الله لما عليه الصلاة والسلام، أنا أقول لكم الشاهد، الشاهد أنه ليلا أنا أبحث عنها مش وقت على إيه؟ بخاطرهم بإيه؟ هم اللي قاموا بهم بالفعل، بأي فاء؟ بحمل، يعني في النص في الحديث على أن الحمل الحامل. محارم المرأة هنا بقى. وقبل. لا، في وجود النساء لا. مذهب. مش مذهبي أنا والله، مذهب الشافعي، نعم.

طب اصبروا شوي. نعم. يعني تقرا من قرا وبصه تميله النساء الشيخ أصغر بيخطب الآن. وشالوا النعش إلى أن وصلنا إلى حفة الفار الرجال تطبيقا لما يقوله الشيخ وأبو القمر فحمل المسلمين ونزلوه تحت البلد من كده عشان نكمل بقيت كلام كده الشيخ إن الرجال يقربوا إن النساء تنزل قدامنا كده بقى علشان تفكر صعب شوية بلاش مذهب الشافعي بسيطة يعني. مش واجب بقى اللي بيقول بيصلي بس راجل بيقول يصلي ما قالش حاجة يعني بلاش النزول دوت اللي يعني شايف ان هو صعب وهيحصل فيه هرج ومرج بلاش من هذه الأخيرة لا طب انا مش شايف ان فيها صعوبة في التطبيق يعني لكن لو في صعوبة الأمر فيه يسير لأنه فيه سنية يعني نعم بعض يعني ايه المانع ان في سلم ينزل فيه الرجل والمراه ويطلع وينزل زي ما هو عايز ايه المانع يعني دي ارض صخريه انت مش عارف ان ارض صخريه ده بنتكلم في لحد وشق ارض صخريه يعني في اللحد وارض متماسكه في الشق لو لا ارض تنهالي بيحتاج بقى الى التساقي اللي احنا كنا فيها دي يبقى فيها سلم برضه مش احنا هننزل للقبر زي ما هو بسلم يا مولانا لكن اذا صعب على الموضوع مسنون بس يعني الافضل ناحية الافضلية نعم الاسئلة تفضل ما احنا كان بيقول مولانا هنا بيقول ان الرجال كانوا بيحملوا انتوا فين الدليل على كده الكلام ده فين الدليل عليه لا ده حضرتك اللي قلت انا ما قلتش حاجه حضرتك بتقول ان الرجال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملوا النساء فين الدليل على كده الدليل عقلي الدليل عقلي لما يكون نقلي فالدليل عقلي من الاولى بالنساء النساء ولا الرجال والحمد لله مش واجب الشافعيه ما قالوش انه واجب قالوا مسنون بس وجدنا نساء يقمن بهذا مش واجب يصلى اه طيب مفروض عكس السنة على فكرة مفروض دي عكس السنة مفروض يعني واجب والسنة يعني مش واجب الفرض انه يحمل الميت يحمل ذكر ما قلت يحمل من قبل يا رب من قبل الملائكة يا رب من قبل الجن يا رب من قبل السيارات يا رب من قبل اي حاجة لكن لابد من الدفن والدفن يسجل الحمل ده ناتج عن عن عن الدفن لانه لا يدفن الا بحمل غالبا يحمل بايه بقى باي شيء طب الافضل ايه انه يكون نساء طب لما لو ما كانش في نساء فقد تركنا الافضل يا شافعيه بيقولوا كده قد تركتم الافضل يعني اثمنا لا ما اثمناش نعم في حاجه تانية نعم الشافعيه بيقولوا كده واللي مش عاجبه يشوف مذهب تاني في الموضوع ده يعني بسيطة يعني ايه ايه الشافعية ايه الشافعية ايه والتانيين اهل مين واهل الله برضه الصلاة والسلام فأتحفرن لا أتحفرن لا لا لا لا لا أتحملن لا الحديث ده معرفوش أنا ده أنا معرفش الحديث ده رجعنا مأذورات غير مأذورات معرفش والله الرواية دي أنا معرفهاش ولو ورد نعم ولو ورد هيكون مؤيد لا ده مش مؤيد هيكون لا طيب معلش نأتي بالرواية ونشوف صحيحة ولا مش صحيحة وإن كانت صحيحة يبقى نظر الشافعية في هذا خطأ وخلاص هون عليك يعني هون عليك وهون عليك واهدأوا بارك الله فيكم نعم صحيح؟ خلاص عرفت انه صحيح، عرفت انه صحيح. وجدت فين صحيح؟ في كتاب ايه؟ ايوه يعني في مين رواه من كتب اهل البخاري ومسلم موجود فيه؟ ممكن تجيبه لنا الاسبوع اللي جاي اللي هو اللي بيقوله الشيخ عماد ده. طب كرر الروايه تاني كده. وجد النبي صلى الله عليه وسلم اناسا يتبعون جنازه، فقال لهم اتحملنها؟ قال لا. نساء يعني. قال لهم اتحملنها؟ فقال لا. فقال لهم ارجعنا مأزورات غير مأزورات. في البخاري ومسلم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اتفقنا خلاص بقى. خلاص لكن الحق في الأنثى الزوج وإن لم يكن له الحق في الصلاة. المحار محارم غير الزوج الأقارب يعني. ممكن ما يكونش لذيذ إذا قال نعم نحملها فيجوز إنهم يذهبوا. ممكن كل حاجة ممكن. الشافعي هيرد عليه مش هيسيبوه في حاله إن شاء الله. ها؟ في القدرة. للحل فقط، اما الدفن نفسه للرجال. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. حاضر حنقوله. حاضر والله لسه ما خلصناش. حاضر. يقول ثم لكن الاحق في الانثى يعني في الدفن يعني الزوج وان لم يكن له حق في الصلاة ثم المحرم ثم عبدها. عبدها يعني الكامل الكامل. ثم يبدأ في العبد الناقص ثم الممسوح من العبيد. الممسوح يعني الذي لا آلة له خلقة. ثم المجبوب يعني مقطوع لو آلة ولكنها قطعت. ثم الخصي يعني قطع بعض آلته. ثم الأجنبي الصالح يعني في حالة فقد هذا يعني. وإنما لم يدخلها النساء لضعفهن غالبا. نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه من قبل رأسه. يسل من قبل رأسه بكسر القاف وفتح الباء أي من جهة رأسه لأن ذلك أسهل في إخراجه من النعش. أي سلم برفق. يسل برفق. فبرفق جار ومجرور متعلق بالمصدر المحذوف. أشار الشارح بذلك إلى أن الجار والمجرور هو كلمة برفق صفة لمصدر المحذوف. يسل سلم برفق. أصل الكلام يسل برفق. يسل برفق. فالجر المجرور برفق متعلق بالمصدر المحذوف هو مفعول مطلق. يسل سلم برفق. ويقول الى اخره اي نبا. يقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الى اي نبا. فقد روي انه اذا قيل ذلك رفع العذاب عن الميت 40 سنة. ونقل النووي عن النص انه يندب ان يقول بعد ذلك اللهم سلمه اليك الاشحاء من اهله وولده وقرابته واخوانه وفارق من يحب قربه وخرج من روح الدنيا وسعتها الى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وانت خير منزول به. سلمه اليك الاشحاء من اهله يعني هم لا يفرطون فيه ولولا الموت ما فارقوه وهم يحبونه فارحم حبهم له وشفقتهم عليه ورفقهم به. سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه وفارق من. وهذا التطويل كله استعطاف. تطويل يعدد من باب الاستعطاف والاسترحام يطلب رحمة ربه لهذا الميت. اللهم سلمه إليك الأشحاء البخلاء من أهله بخلاء به وولده وقرابته وإخوانه وفارق من يحب قربه وخرج من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به. يسن أن يقول الذي يلحده أي يدخله اللحد والمراد به ما يشمل الشق بسم الله وعلى ملة رسول الله أي